بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، ما زال الحديث في السلم. فرع: يصح في الحيوان فيشترط في الرقيق ذكر نوعه كتركي ولونه كأبيض، ويصف بياضه بسمرة أو شقرة، وذكورته وأنوثته وسنه وقده طولا وقصرا، وكله على التقريب. ولا يشترط ذكر الكحل والسمن ونحوهما في الأصح. وفي الإبل والخيل والبغال والحمير الذكورة والأنوثة والسن واللون والنوع، وفي الطير النوع والصغر وكبر الجثة، وفي اللحم لحم بقر أو ضأن أو معز ذكر خصي رضيع معلوف أو ضدها، من فخذ أو كتف أو جنب، ويقبل عظمه على العادة. ثم قال: وفي الثياب، إلى آخر. في هذا الفرع يذكر لنا الشيخ بعض الأنواع التي يصح فيها السلم. فبدأ الشيخ يذكر لنا أنه يصح السلم في الحيوان، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اقترض حيوانا، وعندما ثبت أن الحيوان في القرض يثبت في الذمة، فمن باب أولى أنه يثبت في باب السلم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمر سيدنا عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يأخذ بعيرا ببعيرين إلى الأجل، أي أن يأخذ بعيرا حالا في السلم، هذا ثمنه، إلى بعيرين في الأجل، وهذا المسلم فيه، وهذا ليس قرضا. لو كان قرضا ما جاز فيه الفضل على الإطلاق، بل هذا نوع من أنواع السلم، وأحيانا يحتاج الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان تارة يحتاج هذا إلى طعام المسلمين ولا يوجد، فيرغب الناس في بيع ما عندهم ولو كانوا يأخذون ذلك في الأجر بشيء أكثر. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم ربما يحتاج ذلك إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل، ويريد أن يجهز الجيوش فيفعل ذلك. وما دام ذلك الأمر مفتوحا، عند ذلك يصح السلم في الحيوان سواء كان ثمنا أو مثمنا. يصح في الحيوان فيشترط في الرقيق. بدأ الشيخ يتكلم: لو أراد الإنسان أن يشتري عبدا أو حيوانا، أنت تستطيع أن تقدر هذا. فبدأ هو باعتبار كان الرقيق موجود من ذكور وإناث، من عبيد وإماء، فذكر، قال: أن نذكر نوعه. كثير من الناس يتصور كلمة رقيق أنه عبد يعني أسود، لا علاقة في اللون ما بين العبد وما بين لونه، فقد يكون من أجمل الناس، وقد يكون يعني طبعا الجمال عند السمر جمال في الأسمر، وعند الأبيض الجمال في البياض، وعند السواد الجمال عندهم بسوادهم، كل إنسان يرغب بما يأخذ من ذلك الأمر، لذلك ترى كل إنسان يألف بيئته. أما العبيد فهم كانوا نتيجة حروب ويقعون في الجهاد في سبيل الله عز وجل، يقعون في الأسر، فقد تكون هذه الأمة ابنة ملك أحيانا، نعم، أو ابنة أمير، ومن الممكن أن تكون في شتى الأنواع والألوان والطول والقد والجمال إلى غير ذلك. فلذلك قال: لو أسلم في حيوان عند ذلك، في عبد، بدأ المثال في عبد كتركي، يعني بلاد الترك، بلاد إفريقيا، بلاد الحجاز، بلاد أوروبا، بلاد الصين، بلاد الفرس، هذه كل منطقة يعني لها تسمية معينة، فكان منطقة معينة تسمى ببلاد الترك، وما زالت إلى هذه الأيام. فكتركي هذا شيء. ولونه ماذا تريد؟ أبيض، أسمر، أسود، ماذا تريد؟ أحمر، هذا اللون الذي يكون، هذا من الممكن كتركي ولونه. قد يكون يريد بذلك الرومي، أو يريد بذلك الحبشي، أو يعني أشياء كثيرة. واللون كما قلت يوجد هذا اللون، لكن البياض مختلف. طبعا الورق أبيض، وعاج الفيل أبيض، واللبن أبيض، والثلج أبيض، والإنسان أبيض. إذن هذا البياض يختلف من شيء إلى شيء آخر. فلا أستطيع أن أقول وبياض البيض أبيض، لكن لو وضعت هذا الأبيض إلى جانب هذا الأبيض سيختلف مع بعضه البعض. ولذلك لو جئنا بإنسان لونه كلون الثلج لا أحد يقبله. فالمسألة معنى أبيض هنا، هذا الأبيض إلى أي شيء يميل بشكل عام؟ إلى سمرة أم إلى شقراء؟ هكذا ما كان. هل الأصل مثلا في أهل الحجاز أن يكونوا فيهم سمرة؟ هذا الأصل فيهم. قد يقول قائل من أين جاء هذا اللون الأبيض في رسول الله صلى الله عليه وسلم المشرب بحمرة؟ فإننا نقول في هذا جاء من أخواله من بني النجار، ومن هنا كانت ابنته أشبه الناس بأبيها فاطمة الزهراء. هذا الأمر يتعلق إذن في مسألة التوالد. فكأبيض ويصف بياضه بسمرة أو شقرة. بعد ذلك قال وذكورته، هل يريد أمة أم يريد عبدا؟ ذكورته وأنوثته. لذلك أما مسألة الخنثى، الخنثى تتدرج، هذا لا يصح فيه لأننا لا ندري وهذا قليل. نعم. وذكورته وأنوثته وسنه، ماذا تريد؟ ولد صغير، شاب، رجل، كهل، ماذا تريد؟ لا بد من معرفة السن. محترم، طبعا لا نريد هنا بالسن أن نحدد سنا معينا، نقول ابن 10 سنين وثلاثة أشهر وخمسة أيام، هذا عزيز الوجود. لكن هذا القدر قبل الاحتلام، بعد الاحتلام، في حوالي سن 10 هذا ممكن. ونعم، وسنه وقده، طولا وقصرا، طويل قصير مربوع. أما في بعض الناس حتى في خطوته مثلا عندما يريد أن يخطب أنثى، والله أنا أريد طولة 181 سنتيمتر، هذا كلام فارغ يعني، خلاص طويلة قصيرة متوسطة، هذا شيء هذا في البيع، هذا هو الأصل الذي. وذكر قده طولا وكذلك أن هذه القامة كم تبلغ من الطول وكم تبلغ من القصر، طولا وقصرا، وكله على التقريب. أما على التحديد بدون زيادة ودون نقصان هذا لا يصح. قال بعد ذلك ولا يشترط ذكر الكحل والسمن ونحوهما في الأصح. الكحل أن يخلق الإنسان عز وجل سوادا فوق العين يعني أو حول العين، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في وصفه أكحل العينين، وقالوا ليس التكحل في العينين كالكحل. نعم، لا يشترط ذكر هذا، نعم، لأن هذا من الممكن أن يوضع وأن يزيد في مسألة الجمل. كذلك ولا في مسألة السمن يترى، لأن مسألة السمن بشكل عام أو بدين أو كذا، لأن هذه مسألة الصحة والنحافة تختلف باختلاف الأوقات وتختلف باختلاف الأغذية. قال الشيخ في الأصح لأن الناس في الحقيقة يتسامحون في هذه المسألة. أما إذا كان الأمر مرادا فهل يشترط؟ إذا كان الأمر لا يؤدي إلى عزة الوجود وكان مطلوبا، فمثلا يعني بعض الناس يريد أن يكون الشيء الذي يريدونه مثلا، والله أنا أريد مثلا جارية في وصفها كما قالوا مثلا كحل أو مثلا يسمى دعج، هو سعة العين مع وجود الكحل، هذا مما يرغب فيه بعض الناس. ويقال ألمى أيضا، والألمى هو ما تظهر به الفرق ما بين الشفتين، وهذا الفرق الذي خلقه الله لا كما يصنعه بعض الناس من هذه الأقلام التي تفصل ما بين الوجه وما بين الشفة، ليس هذا الخلق. سبحان الله، انظر إلى أي إنسان فترى أن هنالك فاصلا موجودا ما بين شفته غالبا وما بين وجهه بلون لا يستطيع أن يفعله أحد، ذلك تقدير العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. هذا شيء. من الممكن أن يطلب شيئا، أحيانا بعض الناس يطلب مثلا، هل هو يطلب جعد الشعر أم سبط الشعر، يطلب مفلج الأسنان، صفة الحاجبين، أما أن يكثر من الأوصاف بحيث يصبح عزيز الوجود فهذا شيء لا يصح، لأن المسألة تكليف بما لا يطاق عند ذلك. أما بالنسبة للدين فمن الممكن أن يعرف دينه يهوديا نصرانيا مسلما مجوسيا، ماذا يريد في ذلك؟ أما والله أن نقول أنا أريده خفيف الروح عذب مثلا، هذه مسألة قد يكون خفيف على قلبك ثقيل على الآخرين، فهذه المسألة تختلف باختلاف الأشخاص أيضا. أيضا بالنسبة لحسن الخلق هذا شكل عام، لأن الإنسان لا يعرف إلا بعد المعاشرة الشيء الذي، أما أن يشترط مثلا في الجارية كونها مثلا في بعض الأشياء أنها مغنية أو عوادة أو كذا، معنى مغنية أنها تتحدث في الكلام اللين المنكسر أمام الناس، أو كانت عواد أي ممن تضرب على العود، فهذا شيء لا يصح لأنها من الصناعات التي حرمها الله تبارك وتعالى. قال بعد ذلك يعني هذه أشياء عامة تكلمنا عنها، والآن لا يوجد عبيد، لكن نستطيع هذا كله أن ننطلق به إلى ماذا؟ إلى بقية الحيوانات، ففي الحيوانات سيأتي معنا بعض الأمور. قال وفي الإبل والخيل والبغال والحمير الذكورة والأنوثة. ماذا يريد بالإبل؟ طبعا في الإبل والبقر والغنم، اليوم لو أراد غنما الأيام أيام أضاحي فإنه ربما يشتري أن تكون سليمة من العيوب وأن تكون عفراء، والنبي عليه الصلاة والسلام قدم العفراء على السوداء، وعفراء خير من سوادي، هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. والسمين أفضل من النحيفة، استسمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. لذلك لو أرادها في هذا الوقت مثلا ونحن في أوقات الأضاحي فإنه يشترط فيها شروطا معينة، بشرط أن تصح فيها، فلا يقبل فيها العرجاء ولا العوراء ولا العجفاء ولا الهزيلة، كل هذه لو قال فقط يعني غنم تصح فيها الأضحية بيضاء، يعني نعم ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين أقرنين أملحين، يعني لون هذا طبعا بياض ما في عنا بالنسبة عنا، هذا ما كأنه أبيض معفر بشيء من ذلك. ولذلك عندما يريد مثلا أن يجعل في هذه الأمور، هل يريدها ذكرا أم أنثى؟ مثلا أهل المدينة عندما يريدون غنما يريد ذكر لك أطيب لحما، أهل البادية يعطونك من الذكر ما شئت، لكن إياك أن تقرب إلى الإناث عندهم فإنها تتوالى. نعم، ولذلك ما بين البدوي والبدوي في مسألة المهور، إذا قدمت هذه المهور فإنها لا بد من ذكر نوعها كذكر أو أنثى مثلا. كذلك بالنسبة للسن، فكل واحدة حتى ربما أنا أريد أن أدفع شيئا دية، قتل إنسان عمدا وبعد ذلك صرح من القصاص على الدية، أو كان بعد ذلك العمد أنه حدث أنه خطأ مثلا عمد خطأ، أو كان مثلا خطأ محض إلى غير ذلك، فهذا فيه الدية. وما هو المقصود في هذه الأمور؟ فالسن في النسبة للجمال، ماذا تريد؟ بنت مخاض، ابن مخاض، بنت لبون، ابن لبون، جذع، حق، حامل، هذه كل الأمور هذه أنت بحاجة إليها عندما تريد أن تدفع دية. ولذلك لو جاءوا بغير هذا السن فلا يصح في الديات، فإذا كانت الدية مخمسة 20 بنت مخاض 20 ابن لبون 20 بنت لبون 20 حقة 20 جذعة، إذا كانت مثلثة 30 حقة 30 جزعة 40 خليفة، هذه الأمور تختلف. لذلك هذا الناس أيضا قد يختلفون من أجل الركوب، من أجل اللحن، هذا بخاتي، هذه عراض، من أي نوع هذه أيضا، بالنسبة للحمير هنالك بلاد، هذا من قبرص، هذا من كذا، هذا من تركيا، ترى أن كل نوع من هذه الأنواع كانوا يتفاخرون فيها مركوبه. أنت الآن لو أوصيت على سيارة هنالك فرق بين أن يأتيك سيارة من ألمانيا أو سيارة من الصين، هنالك فرق كبير ما بين هذا وما بين ذاك. إذا لا بد من مسألة التحديد في هذه المسألة، والله ماذا تريد في هذا البقر، مصري مثلا، رومي، هولندي، شامي، ماذا تريد؟ لا بد من ذكر هذه الأنواع. إذن لا بد من ذكر الذكورة والأنوثة، حمار أم أتان، فرس مثلا، الآن هذه الفرس ذكر أم أنثى، السن، ما هو السن الذي تكون في سن ما زالت مبكرة، ستلد ولدين، ثلاثة، أربعة، واحدة، ولدت عدد من الأولاد، ربما قد تلد بعد ذلك أو لا. كذلك اللون، الناس يتفاخرون في اللون، كذلك حتى في مسألة التحجيل يختلف من نوع إلى نوع آخر. طيب، كذلك هذا بالنسبة للسن واللون والنوع. أيضا قال يشترط في الطير النوع، أنت تريد مثلا طير يبدأ من الدجاج، من الإوز، من مثلا أي نوع من أنواع الطيور، صغيرة، كبيرة، ما هو المقصود فيها؟ إذا لابد من ذكر نوعها وصغرها وجثتها، كل هذه الأمور يعني تعود إلى هذا التنوع. أوصيت على لحم، ماذا تريد من اللحم؟ لحم بقر، لحم ضأن، لحم ماعز، لحم إبل، ماذا تريد من هذا اللحم؟ كل هذه الأمور أيضا ينبغي أن تحدد في مسألة السلم. قال ذكر، طيب هذا ذكر لحم غنم، ذكر أم لحم غنم؟ قل هذه نعجة، كثير من الناس في المدينة لا يرغبون أن يأخذوا منها، فأنا عندما أسلمت ذمتك إلى غنم ضأن ذكر فلا تأتي بنعم. أكثر من ذلك، غنم ضأن، لكن يشترط أن لا يكون خصيا، يعني قد سلت خصيتا، عند ذلك يزداد في اللحم. أنا لا أريد، أريد زيادة طبيعية، لا أريد زيادة صنعية بطريق الاحتيال عليه، بدل أن تتنشط عنده الحيوانات المنوية يتنشط عنده اللحم، فإذا سلبت خصيتا صار عند ذلك يزداد في لحمه. في هذه الأمور الناس يختلفون، حتى في العقود التي تجريها الدولة تشترط أن لا يكون خصيا مثلا لأسباب، نعم، يا ترى رضيع، نعم، هذا أن يكون رضيع أم كان كبير، كذلك معلوف، هل يعلف أم هو من البادية. ولذلك لبعض الناس ربما يتكلمون عن أشياء معينة، يعني أنا أرى أن التفهيم في هذا الأمر، والله أضحية يا أخي، الآن يجري خلاف في الحجاز، الآن في السعودية يجري خلاف، يا أخي في أضحية ب 300 ريال وفي أضحية ب 2000 ريال، نعم في فرق، هذه أضحية لأنه أصل البلاد لا يوجد فيها غنم، الأصل عدم وجود الغنم، وهذا الغنم مستورد. يعني ربما يرى بعض الناس الذي عنده الآن، والله يكون في بادية حماة عنده غنم معلوف، بيطلع فيها بيشوف الغنم من منطقة أخرى كالقط أمام هذا الغنم، يعني لهالدرجة يرى، مع أنه بمواصفات الأضحية لأهل البلد قائم هذا. لذلك هنالك فرق كبير، وعندما يعرض في السوق ليس كالذمة، والله أذبحنا أضحية، في فرق، ماذا أذبح لك في الأضحية؟ أي نوع منها؟ يختلف هذا من نوع إلى نوع آخر. هذه تسمى بقرة وهذه تسمى بقرة، بقرة قيمتها 20,000 اليوم، وبقرة قيمتها 80,000 و100,000، هذه تصح في الأضحية وهذه تصح في الأضحية. لذلك الخلاف يا أخي عندما تحدد أنت، عندما نحدد نوعا معينا لا يجري خلاف، عندما نقول نحن نريد أن نذبح مثلا غنما عواز مثلا بألية من بادية الشام، هذا لا خلاف فيه، يعني بيزداد بينقص عبارة عن 200-300-500 ليرة، 1000 ليرة ما بين حيوان وحيوان آخر. أما أن نجعل الدنيا بأسرها في مكان معين، كما من ذهب إلى المسالخ في ميناء يرى فروقا، يرى بعض الأغنام قد لا يصدق أنها أغنام، يعني للدرجة الأولى وللوهلة الأولى لا يصدق أنها أغنام. لماذا؟ لأنه لم يعتد عليها ولا على رؤيتها ولا على حجم رأسها ولا على أذنابها بدل مثلا أذيتها إلى غير ذلك. فإذلك لما بيصير في سلام معطيني خاروف فقط، خاروف ذكر، خصي، رضيع، معلوف، بأليب، بذنب، من منطقة كذا. نعم، كذلك عندما يريد اللحم كذلك سيعين ماذا تريد اللحم. يعني أنت عندما توصي مثلا عند عندك لنفترض مطعم وفندق إلى غير ذلك تقدم، فأنت تريد دائما والله أنا أريد لحم الكتف، لحم الفتيل، لحم كذا. اللحام توجد كل قطعة في الخروف لها تسمية عنده يفصلها تماما، ولذلك لو قلت له أعطني كذا فوضع لك شيئا غير ذلك هذا لا يصح، لأن غير ما في اتفاق بين الثمن والمثمن. والله تعطيني مثل أعطاه زورة مثلا، حتى في هذه المسألة لا تصح، لأنه طلب منك شيئا وأنت أعطيته شيئا آخر. قلت واحد لو أعطيني كتاب بدل الكتاب أعطاني شيء جديد، بصح هذا الكلام؟ ما نفس الشيء تماما. ولذلك في كل مصلحة من المصالح، والله حداد مثلا تقول له أعطيني باب، إيه أخي الزوايا بدي إياهم مثلا هذا سسوار مثلا بالأصل، إيه بينما تكون الزاوية جاية من بلدها زاوية بين عم تنية اثنين في فرق، بين باب سويد بين باب كندي عند النجار مثلا، هالمسائل تختلف. كذلك هنا بين غنم وغنم، بين معز ومعز تختلف هذه الأمور. كذلك اللحم سيختلف ما بين فخذ وكتف وجنب. عادة أهل البلاد عندنا هنا ربما يمتازون عن غيرهم فيستطيعون فصل اللحم بدقة متناهية، خاصة لحامين الغنم، يعني حتى القشرة البسيطة جدا يستطيعون نزعها، ولذلك يعني ترى أن عملهم قريب من جراح بدقة عالية جدا في أعمالهم. لا تجد هذا في بائعي البقر ولا في بائعي مثلا الجمال، بل تجد هذا في بائعي الغنم فقط. هذه المسألة الدقيقة في هذا الأمر في بلادنا، أما في غير البلاد قد لا يستطيع نزع بعض اللحم. سمعنا عن أهل مصر مثلا لا يستطيعون فصل اللحم عن العظم كما يحدث هذا في بلادنا من كثير من الناس. ولذلك ترى كثير من اللحوم الموجودة في مكة في المدينة المنورة عندما تأتي ترى غالبا المنطقة صعب إزالة العظم، ترى أنه لا بد من بقاء بعض العظام في اللحم، هل يتسامح في ذلك؟ قال ويقبل عظمه على العادة التي جرت في تلك البلاد. بعد ذلك ذكر الشيخ قال وفي الثياب الجنس، طبعا في الثياب ما هو جنسها؟ طبعا نحن عندما نذكر الجنس يعني من أي شيء صنعت، من صوف، من قطن، من كتان، من مواد صنعية. أيضا هذا القطن يختلف، هذا القطن سوري أم قطن مصري مثلا، هذا يختلف من مكان إلى آخر. كذلك من الطول والعرض، عندما يكون الثوب مقصود فيه الآن قبل أن يقوم الخياط بتفصيله، هذا الثوب كم طوله؟ 3 أمتار، 4 أمتار، ما عرضه؟ ما غلظته؟ ما دقته؟ اليوم ربما توسع الناس كثيرا في هذه الصفات، يعرفون كم يزن كل 100 غرام من الخيط المصنوع منه، لذلك ما يسمى بنمرة الخيط. أيضا يعرفون كم حتفة تأتي في السنتيمتر الواحد. نعم، كل هذه كم نسبة الخلط إن كان موجودا، هذه الأشياء من الممكن معرفتها تماما، هذا ما يسمى غلظ ودقة وصفاقة ورقة، نعم ونعومة. أيضا نسبات البرم، كلما برم الخيط بشكل كبير كان الخيط خشنا وكان الثوب خشنا بعد ذلك، وكلما خفت هذه البرمات كان الثوب ناعما. كذلك طريقة النسج لها استسميات عند أصحابها، مثلا أحيانا يسمون طريقة تسمى المبرد، يعني عبارة عن مثل حبات المبرد، كيف تكون سن إلى فوق وسن إلى تحت مثلا، هذا النوع بشكل، هذه التسمية عندهم يراعى. طبعا الفقيه لا يستوعب كل شيء، إنما يضرب لك مثلا. ما هي شيء أيها النساج مع الناس الذي تختلف فيه في الأوصاف فعليك أن تتقي الله فيه؟ أعجبني بعض الناس وذكرت هذا مرة، أنه جاء إليه صاحبه فأعطاه منشفة مثلا، وبعد أن أعطاه هذه المنشفة طلب منه سعر، قال لا أنت يعني تهضم حقك في ذلك، ثمنها أكثر. قال لا والله هذا ثمنها. بعد أن بين له الأمر لماذا، علما أن الآخر نساج مثله ويعلم قيمتها، لذلك قال صحيح هذه مطرزة وكذا، لكن كان فيها عيب قبل التطريز، زال هذا العيب بالتطريز وتحته، والله يعلم ذلك، وإذا كنت أنت لا تعلم فأنا أبيعك إياها على أنها معيبة قبل التطريز، والتطريز خبأ هذا العيب الذي يوجد فيها، جاء العيب في مكان التطريز تماما، فقمنا بتطريزها، بعناك إياها على أنها معيبة ومطرزة، والعيب كذا فيها. ولذلك أنا أوضح لك هذا الأمر، لا يصدق، وصاحب مهنة لو فعل كل الأمور هذا الأمر لا يعرفه إلا الله تبارك وتعالى. إذا ليست والله هذه شطارة، والله كان في عيب وعلى ذلك صححناه بطريقة معينة، فهذا ما يتعلق بباب السلام، هذه أمور لا تغتفى. إذن هو يطلب أشياء معينة من دقة وسفاقة ورقة ونعومة وخشونة إلى غير ذلك. قال ومطلقه أنا أريد ثوبا قطنيا. كانوا سابقا، يعني هذا ما حدث في هذه الأيام، يعني كثرت الأنسجة توسعت جدا، أما سابقا حتى إلى وقت قريب كان الواحد يأخذ ثوب دولة مثلا ما يسمى إنجدالي منه، وش الفرشة منه، والحاف منه، وش المخدة منه، وكفن الميت منه إلى غير ذلك، ما يوجد إلا من ثوب، وخذ ما تشاء من هذه الثياب. فإذا أطلق هذا الثوب على أي شيء أطلق على الخام قبل المقصور منه، هل يجوز في المقصور؟ المقصور أن نأتي إلى ثوب وبعد ذلك نضع له قصارة، أي هذا إحلال لون الأصل الخام كما خلقه الله عز وجل إلى بياض ناصع، فهل يصح فيه؟ نعم يصح فيه. هنالك الخيوط ما يصبغ قبل نسجه، وهنالك ما يصبغ بعد نسجه. إذا كانت الألوان محتاجة عند ذلك يصبغون خيوط وبعد ذلك ينسجونها. على فكرة يعني بشكل عام الخيط مهما كانت الصباغة جيدة ومهما كانت في طريقة وصلت إلى أرقى الدرجات الأوتوماتيكية فإنها تضعف الخيط. من هنا الفقهاء ينظرون إلى مسألة الصبغ. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما وصف يوم القيامة ووصف الأشياء قال كالعهن المنفوش. ما هو العهن؟ هو الحيق في الحقيقة، القطن المصبوغ، القطن المصبوغ الذي وصل إلى درجة كبيرة من الضعف، لأنك لو تركت القطن في الصباغة زيادة عن وقته فإنك لن تجد شيئا، يذاب تمام في هذا الأمر. لذلك الفقهاء يضبطون ذلك إذا كان على الشيء معروف. اليوم تطورت الصباغة لا تترك أثرا، هنالك قد يستطيع أن يغشك مثلا. عملية الغسيل بعد الصباغة تزيل كل ما يوجد من مثل الأتربة تماما الموجودة ما بين الخيوط. إذا تم الغسيل بشكل جيد عند ذلك تذهب هذه الأمور. لذلك الشيخ يقول هنا وما صبغ غزله قبل النسج كالبرود والأقي صحته في المصبوغ بعده. إذا صبغ بعد ذلك هل يصح؟ قلت الأصح منعه. الإمام النووي لماذا منع؟ قال إذا كان الصبغ يمنع من صفاقة القماش. يعني بمعنى آخر خليني أضربكم مثل، أنا اليوم كيس السكر، هذا الكيس أو كيس الطحين، هذا الكيس بالأصل هو خام قماش من خام، لكن ما طرأ عليه أنزلوه إلى حوض، هذا الحوض ماذا يوجد فيه؟ يوجد فيه ملح ونشا، فهذا الملح والنشاء يجعله صفيقا، تراه أنه سميك وجيد، جرب ذلك ضعه في الغسالة وأخرجه تراه أين تلك الصفاقة التي كانت فيه؟ ذهب. طبعا عندما يدرسون هذه المادة يقولون إنه هذا في الأصل غش بحت، يعني عملية غش بحت. ما هو المراد منها؟ المراد منها أن يباع هذا بالكيلوغرام، كيلو القطن قيمته 10 ليرات، كيلو الملح قيمته 20 قرش، ما هذا معه صار في غش لأنه يباع بالكيلوغرام. طيب ما هو الأصل في ذلك؟ الأصل لو تركناه رقيقا لا يحتمل الطحين ولا يحتمل، ولذلك إذا وجد فالطحين يكون ماسكا للطحين من خلال. إذا مقصود من جهة أخرى، لذلك الشيخ النووي إذا كان القماش يصبغ أو يوضع فيه بعض الأشياء تمنع من صفاقته قال المنع، وإذا كان قال وبه قطع الجمهور أن مسألة المنع إذا كان يمنع من طريقة الصفاقة، أما إذا كان لا يمنع. اليوم يعني كل أغلب المنسوجات التي يتم الاتفاق عليها سلما إنما تكون مصبوغة بعد كل السادة كل ما يكون يعني عبارة عن ثوب لون واحد يصبغ بعد النسج لا قبل النسج. وهذا أيضا خاصة في يعني أصعب الأشياء والألوان التي لا تنضبط إلى الآن في العالم كله لون الأسود. هذا اللون لون غريب جدا من أصعب ما أنه يتصور الناس أنهم من أسهل الألوان. لماذا؟ لأن كل لون لا يصح عندهم ويعتبر فاسدا يحولونه إلى اللون الأسود. ولذلك يقول لك الناس هذا الأسود حمر وهذا الأسود على زراء وهذا لأنه في الأصل لم ينسى لم يصبغ صباغا صحيحا مو على أرض خامية أو على أرض بيضاء أو على أرض مقصورة. هذا الشيء الذي يختلف فيه. ولذلك الذي يريد مثلا أهل الطباعة عندما يطبعون لك لون معين يقول على هذا الورق يخرج اللون كذا وعلى هذا الورق يخرج اللون كذا. ولذلك المسألة حتى أنت عندما تريد أن تفعل أي شيء ها على هذا الخشب يختلف عن هذا الخشب اختلافه في طريقة امتصاصه طريقة تغيير لونه كل شيء يختلف من شكل إلى شكل آخر. ما من هنا قلنا هل المصبوغ يصح بعد النسج أم لا؟ في هذه الحالة رأي الإمام النووي لا يصح. لماذا؟ لأنه يمنع من معرفة الرقة والصفاقة. أما إذا كانت الرقة والصفاقة معروفة وكما قلت اليوم صار الغسيل بشكل جيد وضبطت الألوان وضبطت صناعتها وضبطت مصادرها عند ذلك يصح. قال وفي التمر لونه ونوعه وبلده. التمر هل في تمر مثلا هل في تمر يعني أنت تستطيع أن تأخذ هذا الرطب في رطب يأتي من العراق رخيص في أغلى منه من المدينة في أغلى منه من إفريقيا. يعني بعض الرطب رأينا من بعض إخواننا بعض الرطب تمسك الرطب هكذا من الجزائر من تونس قالوا حتى نحن لا نأكله يصدر مباشرة. تمسك هكذا الرطب ترى البذرة من داخلها بشدة بياضها وشفافيتها وأيضا كثرة. فهذا يختلف عندما تطهو أنت من بلد معين فمن بلد إلى بلد آخر قد يتضاعف السعر عدة مرات. لذلك عندما تريد تمرة مثلا معينا فلا بد أن تذكر اللون. قالوا كما قلنا في درس ماضي لقد أحصوا مرة في بنينة البصرة فقط فوجدوا من اللون الأسود من التمر أكثر من 80 نوعا 80 نوع من جنس واحد ومن لون واحد من الأسود فقط ما قلنا من الأشقر ما قلنا من لون آخر يعني فقط من الأسود أكثر من 80 نوعا. فلونه ونوعه هذا مثلا كل الأنواع التي تأتي تدخل إلى سوق التمر مثلا اليوم في بلادنا في المدينة المنورة في العراق تدخل ترى أسماء كثيرة جدا هذه الأسماء وهذه الأنواع وهذه البلدان. كذلك الحبات يضعونها أحيانا في غربال معين فكلما تسقط أولا الحبات معينة ثم الحبات التي بعدها ثم الحبات أي والله نفس النوع رأينا ما يباع بعشرين ضعف السعر ما بين حجم وحجم علما أنك لو تذوقت ربما تقول هذا مثل هذا في الطعم لكن لماذا فارق السعر صغر الحبة. أحيانا الحبات الكبيرة جدا يفصلونها لوحدها ويبيعونها. ولذلك يعني عندما نقول كم تقدر صدقة الفطر مثلا في رمضان كل إنسان بحسبه لو أردت أن تأخذ من هذا النوع وجدنا بعض الأنواع تفوق سعرها مثلا والله الكيلو غرام الواحد منها أكثر من 100 ريال مثلا يوجد 100 ريال يعني 1500 ليرة سورية حطهم كمان إذا أكثر من ذلك بدك تأخذ كيلين يعني صدقة فطر واحد بقدرها 25 وراء والثاني بقدرها 3000 ليرة كل إنسان بحسبه. فعرفنا الحد الأدنى عرفنا قوت البلاء هذا تمر وهذا تمر من الممكن أن يأخذ تمرا بخمسة وعشرين ليرة سورية يكون صدقة فطر هو يأكل منه هو فقير مثله هكذا والآخر يأكل من الثاني لا نستطيع أن نقدر الكمية ممكن. وفي التمر لونه ونوعه وبلده وصغر الحبات وكبرها وعتقه وحداثته. هذا التمر مال السنة ولا مال السنة الماضية لأن الجديد دائما غالي السعر أما القديم يلحقه بعض الديدان ولو كان في البرادات. هذه المسألة يعني دقيقة في هذا الأمر. وعتقه وحداثته والحنطة وسائر الحبوب كالتمر كذلك الحنطة نوعها بلدها درجة الغربال فيها صغار الكبار. نعم. العسل كذلك، جبلي بلدي، أي هذا على أي شيء؟ في بعض الناس يحمل خلايا من منطقة إلى منطقة، والله هنا يوجد ياسون، وهنا يوجد كينا، وهنا يوجد أزهار جبلية، وهنا تراه ينتقل من بلد إلى بلد آخر صريع، أين في أي وقت يقطفه، في الصيف أم في الخريف؟ مثل السمن كذلك، هنالك خريفي وهنالك يعني صيفي، نعم ربيعي، نعم. كذلك ما لونه؟ هل لو كان يرعى النحل على القطن مثلا، فإنك ترى لونه شفافا تماما 100%، لا يخلط بشيء، شفاف 100%، أو أصفر أو أحمر أو أسود إلى غير ذلك. ولا يشترط العتق والحداثة، لأن العتق في أو الحداثة بالنسبة للعسل لو بعشر سنوات لا يتغير فيه شيء، نقف بعد ذلك. ولا يصح في المطبوخ والمشوي، لأن الكلام طويل. الحمد لله.